الدول أن المدارع لمن؟ على العصر النوعي. إذا هو شرد نقول فقد واحد يقول هذا حكم يريد الله بكم اليسر، أنا بس حكمة قعد حكمتين مش ريو قعد يبين، هو الحكمة أكون ما يدور مدار الحكمة. لكن تمع قطع النظر عن ذلك، هذا الجواب ما ذكر الأول الشيخ الأنصاري كان مناسب أن يذكره، لكن مع قطع النظر عنه لو سلمنا أن الأحكام تدور مدارنا العسر النوعي، لكن إذا تريد تطبق هاي الفكرة يا فكرة أن الأحكام تدور مدار العسر النوعي، يكون نلاحظ كل واقعة من الوقائع نلاحظ فيها عسر نوعي أو ما فيها عسر نوعي، فإن كان فيها عذر نوعي يرتفع الحكم عن من؟ عن الكل، وإذا لم يكن عذر نوعي لا. لكن مناسب نلاحظ ماذا؟ واقع واحد، فالشبه غير المحصورة، مثلا نجي الشبه المحصورة هي واقع واحدة لو وقاع متعددة، هو شو تصور صاحبنا؟ تصور أن الشبه غير المحصورة فرد واقعة واحدة وإلها حكم واحد، حكم واحد شنو هو؟ وجوب الاحتياط، وهي واحدة ويلزم عسر نوعي على الناس، فيرتفع هذا وجوب الاحتياط عن من؟ عن الكل. لكن تصور أنها واقعة واحدة مع أن الشبه غير المحصورة هي عنوان انتزاعي من وقائع متعددة، فأولا هي وقاع متعددة، وبعد والحكم هم متعدد ليس واحد، فمثلا إبريق هم متمثلث بين أباريق إن صح التعبير، إذا كان نجس أي واقع حكمها شنو؟ الموجب للاحتياط هي شنو؟ دليل اجتنب عن النجس، دليل حرام الواقع بضم قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أي واقع رقم واحد خليها هنا، خليها هنا، نجي واقع رقم اثنين لحم ميتة بين لحوم في الدنيا، أي واقع ثانية مستند في وجوب الاحتياط فيها شنو؟ دليل وجوب الاحتياط شنو؟ اجتنب عن الميتة، الميتة هنا غير مذكرة بضم قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، خليه هنا. يلا جيب بعد ماذا؟ فرد واقعة ثالثة، أعلن بأنه ماذا؟ قطعة قماش بين قطع القماش في الدنيا مغصوبة، أي واقعة رقم ثلاثة، أي دليل وجوب الاجتناب فيها شنو؟ نجتنب عن المغصوب بضم قاعدة الاشتغال، وهكذا دوالي وقاع كثيرة، بس أنا سأضرب بين الثلاثة وأختصر، لا أطول بعد بذكر وقاع أخرى، أنت على هالمنوال تقدر أظنه إلى الليل إلى باكر الصبح، لا بل إلى ما أدري شو وقت تبقى تفطر من ذن الأمثلة، فالمقصود ذن وقاع متعددة، فإحنا مناسب نأخذ كل واقعة واقعة منفردة. نجي للواقعة الأولى، الواقعة الأولى شنو هي؟ إبريق بين أباريق، نقول هذه الواقعة هل يلزم فيها عسر على نوع الناس؟ بعد لك لاحظ الواقعة الثانية لك شغل واحد أبي تلاحظه، لأن الموجب للاجتناب فيها شنو هو؟ اجتنب عن النجس بضم قاعدة الاشتغال يقيني، يلزم عسر على أغلب الناس يوم يلزم، يلزم يوم يلزم، أظن بالأباريق ما يلزم لأن هالزمان صوندات أكو يوكلينس أكو، بعد حينئذ ماذا؟ أباريق نجتنب عنها مو مهم، وبالإقلاص فمو عذاب العبرية بالكتل، لكن السؤال له هو أكو ما أكو سبعا ما تقول لمن يستعمل العبريق، فالخلاصة عسر نوع ما يلزم، فنقول يجب فيها الاحتياط، فإذا صار الاحتياط فيها واجب مو أنه ليس واجب لأنه عسر فيها الواقع على نوع الناس لا يلزم. نجي للواقع ماذا الثانية، نشوف عسر نوعي يلزم يا ولا إذا كان يلزم فنقول يرتفع ماذا؟ عن الكل. وإذا ما يلزم لعله الواقع الثاني همات، لعل الواقع الثاني همات لا يلزم فيها عسر، فنقول لا يجب فيها الاحتياط. بل في مسألة اللحم مثلا يلزم العسر، فنقول ماذا؟ أنه لا يجب الاحتياط حينئذ. الخلاصة الشيخ الأنصاري خلاصة جوابه شنو صار الثاني؟ وإن أطلت فيه تبعا لأطالته قدس سره. خلاصة الجواب أنه إحنا ما ننظر للشبهة غير المحصورة كواقعة واحدة. الشبهة غير المحصورة أقول لك واقعة عنوان منتزع من واقعة، هو واقعة إلى حكم واحد وهو يجب الاحتياط. إذا واقعة واحدة إلها حكم يجب الاحتياط، كلام الصحيح دليل الصحيح مثلا نقول الشبه المحصورة في أغلب الناس على أغلب الناس مع أدري كذا يلزم عشر حال إلى آخره، فيتبع عن الكل وجب الاحتياط. لكن المفروض عنوان الشبه غير المحصورة هو ماذا؟ عنوان منتزع من وقاع. فنحن لابد وأن نذهب إلى كل واقعة واقعة واقعة واقعة، وكل واقعة هم أكو دليل خاص يدل على وجوب الاجتناب فيها. وما هو الدليل الخاص؟ هو دليل فرض ثالث الحرام الواقعي بضم قاعدة الاشتغال. فلا بد أن نلاحظ كل واقعة هل يلزم فيها عسر؟ لو ما يلزم فيها عسر ما إلى معنى نقول في مسألة الأباريق لا يجب الاحتياط. يا بليش؟ لأن يلزم عسر من الاجتناب في مسألة اللحم. هاي شو لا ربط؟ ما تقول لي في مسألة اللحم يلزم لكن في مسألة الأباريق ما يلزم. المقصود أنه ما تلاحظ الوقائع ككل واحد، الواحد منفرد ماذا تلاحظ وتشوف إذا لزم من وجوب الاحتياط ماذا فيه حين أذن حصر والحرج، تقول لا يجب الاحتياط عن كل وإلا فلا. هذا هو الميزان. فبعد ما إلك حق شيخنا تصدر لنا حكم تقول الشبهة غير المحصورة لا يجب فيها الاحتياط، بل مناسب شو تقول على جواب الشيخ الأنصاري؟ تقول الشبهة غير المحصورة لا بد من النظر إلى الواقعة، إن كانت الواقعة يلزم فيها العسر والحرج لم يجب الاحتياط حتى في حق من لم يكن عليه حزر واحد، وإذا كانت واقعة ثانية لا يلزم فيها كمسألة الأباريق يجب فيها الاحتياط. لا بد هيك نفصل مو بس نقاطع نقول والله كل شبهة محصورة غير محصورة لا يلزم فيها الاحتياط. وإحنا نزاعنا وين هو في هذا؟ أنه نقول شبهة غير المحصورة كل شبهة غير محصورة هل يجب فيها الاحتياط أم لا؟ هذا الدليل ما يثبت كل شبهة غير محصورة لا يجب فيها الاحتياط. يقول قدس سره. وفي هذا الاستدلال نظر، هذا الدليل الثاني. قلت وجه النظر أمران، هذا الأمر الأول قاعد نبين. قلت يرد عليه أن أدلة نفي العسر والحرج ناظر على العسر الشخصي، هيك قلنا كما مثلت بالتيمم، كما مثلت دينا بالتيمم، لأن أدلة نفي العسر والحرج من آيات وروايات لا تدل إلا على أن ما كان فيه ضيق على مكلف على هذا المكلف. إذا أكو ضيق من الوضوء هذا الوضوء مرفوع عنه، ذاك المكلف بالخصوص أكو ضيق يرتفع عنه وجوب الوضوء، وهكذا المدار على اسم الشخص. وأما ارتفاع ما كان ضيقا على الأكثر مثل وضوء المحموم على أكثر المحمومين بعسر ضيق، ارتفاع عمن هو عليه في غاية السهولة، فالشخص آخر محموم أصلا لما يتوضأ يتكالس أكثر بعد لأن ما يباري الحمى شوي تأخذ بالهبوط أكثر، فليس فيه امتنان على أحد أن نرفع هذا الوضوء عنه لأجل ماذا؟ مو رفع العسر حرج عن امتنان يا لا؟ ما جعل عليكم في الدين الحج امتنان ولا أي امتنان هذا أن نرفع الوضوء ماذا عن هذا الشخص الذي ما يتأذى من الوضوء، بل فيه تفويت مصلحة التفويت على مصلحة الوضوء من غير تداركها بالتفويت آخر المتدارك والتسهيل ولا هنا تسهيل ما صار مفروض الوضوء النفس سهل عليه. فذولاك الأشخاص الذين ينظرون نقول بالي فاتت مصلحة الوضوء دخلت في كيسهم الآخر مصلحة التسهيل. أما هذا خلت تسهيل بعد ما أقول لا هو الشيخ الأنصاري يقول ليس المدار على العصر الناقص قاعد يرد العصر الناقص يقول لا معنى لأن أصل الفكرة في الرد وسلمنا بالفكرة وجاء يقول أصل الفكرة باطلة الصيام يجي مثل أمثلة أخرى في الصيام ما تجي في الأحكام العصرية أصلا ما تعدنا بحسب الظاهر فرج حكم يرتفع لأجل العصر النوعي إذا ما تعثر شخص أنا سموه ذهني ماذا. وأما ما ورد من دوران الأحكام المهم هذا هو استدل على أن المدار على العصر النوعي بما ورد من إناطة الأحكام مدار السهول عليهما على الأغلب مثل من آية الصيام قلت فلا ينفع فيما نحن فيه. هذا ما يفيدك. ليش ما يفيدك؟ لأنه لأن الشبهة غير المحصورة ليست واقعة واحدة. هذا شيء يقول يقول إذا عندك واقعة بيها حكم واحد ويلزم من هذا الحكم واحد العثر على الأغلب يرتفع الحكم عن الكل. لكن الشبهة غير محصورة مو واقعة واحدة بل وقع فيكون اللاحظ كل واقعة واقعة يعني شبه غير المحصول ليست واقعة واحدة حكم فيها بحكم واحد بحكم واحد وهو شنو وجوب الاحتياط يجب الاحتياط هي مو حكم واقعة واحدة إلى حكم واحد وهو يجب الاحتياط حتى يدعى أن الحكم بالاحتياط في أغلب موارد هاي الواقعة عسر على أغلب الناس فيرتفع حكم الاحتياط فيها يعني شبه غير المحصورة مطلقة مطلقة عن شنو عن الكل يعني حتى من لم يلزم في حقه عسر وحرج يعني لا ليست واقعة واحدة بل هي يعني الشبه غير المحصورة عنوان لموضوعات متعددة موضوعات متعددة يعني شنو يعني هي عنوان لوقائع لشبهات غير لمسألة العباريق هاي هاي موضوعات أزم الموضوعات يعني شنو مصاديق مختلفة هي عنوان لمصاديق مختلفة. أحد المصاديق ياهو شبه غير المحصورة في العباريق. أحد المصاديق ياهو الشبه غير المحصورة في اللحم وهكذا. بل هي عنوان لموضوعات لموضوعات جنس لمصاديق يعني قصدي متعددة وهذه موضوعات علما لأحكام متعددة يعني كل واقعة هي موضوع علما لحكم خاص يعني الواقعة الأولية موضوع ليا حكم ليا حكم اجتنب عن النجس دليل حرام الواقع عن النجس بضم قاعة الإشراك. الواقع الثاني موضوع ليا حكم يعني يريد يقول الشيخ الأنصاري حكم مو واحد وإنما ماذا كل وحدة فيها حكم خاص يوجب الاجتناب والمقتضي للإحتياط قاعد يوضح أكثر والمقتضي للإحتياط في كل موضوع في كل مصداق الواقعة هو نفس الدليل الخاص التحريمي الموجود في ذلك الموضوع. الموضوع الأول في المصداق الأول إشتنع عن النجس في الثاني إشتنع عن الميتة في الثالث اجتنب عن المقصود وهكذا. والمفروض أن ثبوت التحريم لذلك الموضوع مسلم ولا يرد منه حرج على الأغلب أتمنى لك العبارة وشوف وأن الاجتناب في صورة اشتباهه أيضا في غاية اليسر فأي مدخل للأخبار الواردة في أن الحكم الشرعي يتبع العسر واليسر في الأغلب يتبع الأغلب في اليسر والعسر أو العسر يقول والمفروض أن ثبوت التحريم لذلك الموضوع مثل في الأول ثبوت التحريم والشرع عن النجس لذلك الموضوع يعني علما لذلك المصداق ذي شبه المحصورة مسلم يعني شرع النجس موجود ولا يرد من الاجتناب عن النجس حرج على الأغلب حرج غالبها ما يلزم من الإشراع عن النجس وأن تبدل الحرج شيخنا مو في صورة اشتباهي إذا اشتبه النجس والأطراف زادت يصير عسر وحرج يقول لك وأن الاجتناب في صورة اشتباهي أيضا في غاية اليسر كل الأباريق أتركه شكوا بالصندات نشتغل معك سهل هذا لا؟ من شمع بالمرأة يعني يلزم الأباريق ليش يعني شو إذا بمن نتوضأ بمن نروح للتواليت بمن كذا من هالناحية بعد ما ذي ودائما نروح للشرط لا في زمان هذا صار ذات حين أدنى لول ماذا أتذن حنفيات تعرف أنت عطنا قشة في المثال ترى نوع ما أتريه على نوع الناس أخذ على نوع الناس اسميت نوع الناس الثقفة وكلهم أكو ماذا حنفيات مال كذا وأكو صندات وأكو كذا والله استعدت بيتكم أكو إبريق بيتنا ماذا فرد إبريق احنا مشتري وذابي ماذا على كتر هكذا إبريق مو لازم ولكن تتناقشني إنت في هذا المثال أخذ ماذا مثال ماذا آخر أعلم على أنه قلم من أقلام الجاف أو من أقلام البصمة مثلا محايا من المحايات أعلم على أنها مغصوبة مثلا عصر حرج ماذا يلزم حينئذ ماذا مصر من المصطرات يلزم عصر حرج حينئذ ماذا فقد يعني أخذ ماذا نريد المثال الذي عصر حرج يعني مو ضروري يمكن الاجتناب ماذا عن التبلي في هذا المثال قد يناقش لكن عند الأخرى أخذ لا يقول سلمنا المدار على العصر النوعي لكن يقول في مسألة الأباريق مثلا مو كل شبه محصورة أكو بها غير محصورة أكو بها عصر نوعي كل شبه غير محصورة أكو بها عصر نوعي يقول كل شبه غير محصورة هو هذا ممكن يلغى ترى يقول إحنا ما لاحظنا الأصل ما لاحظنا الوقائع يعني لاحظ الوقائع ماذا كواقع واحدة هو هذا يقول غلط الشكل الأنصاري يقول إحنا ما عندنا واقع واحدة وإنما ليش لأن السبب ماذا المفروض هي الوقائع تتعدد بتعدد الأحكام كل واحدة أكو بها حكم خاص فإذا حكم خاص فكل واحدة راح تصير ماذا غير الأخرى بل إذا أكو عندنا دليل يقول اجتنب احتفظ في الشبه غير محسوب كلام صحيح مثلا قد يصير لكن مثلا ما عندنا هيك شيء احنا عدنا على أنه ماذا دليل الحرام الواقع بضم قاعدة الاشتغال اليقيني هذا وين يجي في كل واقعة يجي دليل خاص دليل خاص فتتحدث حينئذ ماذا الوقاع حينئذ بتعدد ماذا الأحكام وكأن فلذلك والمفروض أن ثبوت التحريم لذلك الموضوع وهو النجس مسلم يعني ثبوت التحريم للنجس وجوب الاجتناب ولا يرد منه حرج على الأغلب من وجوب الاجتناب عن النجس افترض هيك كمثال فأنا هذا قاعد أقوله وأن الاجتناب في صورة اشتباهه أيضا في غاية الوصول اجتناب في صورة ماذا اشتباه هذا النجس بين أباريق هم في غاية الوصول نجس لكل الأباريق شو قضية على الأغلب ما يلزم في ذلك افترض فإذا هيك افترضنا فأي مدخل للأحكام للأخبار الواردة تجي أنت تتمثل بها ما لها معنى هاي إنها تتمثل بها ما لها مورد فأي مدخل للأخبار الواردة في أن الحكم الشرعي يدفع الأغلب في اليسر والعسر وكأن المستدل بذلك يعني بهذا الدليل وكأن المستدل بذلك يعني بهذا الدليل جعل الشبهة غير المحصورة جعلها واقعة وحدة حسبها ومقتضى الدليل فيها شنو وجوب الاحتياط يجب الاحتياط لولا العسر لكن لما بعده الشيخ الأنصاري بعده قاعد يقرب شنو كلام أي لكن مورد لا بعده قاعد يقرب لكن لما تعثر الاحتياط في أغلب الموارد على أغلب الناس حكم بعد وجوب الاحتياط كليته يعني قلنا الاحتياط ما واجب على كل الناس مو واجب هو المستدل هيك توهم أنا واقعة واحدة إلى حكم واحد وفيه أنه لا أن دليل الاحتياط في كل فرد من الشبهة شنو هو دليل الاحتياط ليس إلا دليل حرمة ذلك الموضوع مثلا في الأول نجس أتو فالدليل موجب الاحتياط اجتنب عن النجس بضم قاعة الاشتغال في الثاني غير المذكة الدليل الموجب الاحتياط اجتنب عن ماذا غير المذكة بضم قاعة الاشتغال وهكذا لذلك وفي أن دليل الاحتياط في كل فرد من الشبهة ليس إلا دليل حرمة ذلك الموضوع نعم لو لزم الحرج من جريان حكم العنوان المحرم الواقع يقول بل لو كان المحرم الواقعي مثل من في اللحم مثلا اجتنب عن الميت لو كان من الاحتياط في مسألة اللحم الذي بي واحد ميتة ايش يلزم من الاحتياط لو اصروا حرج اذنا صدق على الاغلب يلزم ليش عن مناكل لحم ما يصير واحد ما ياكل لحم مزاج مولانا يصير ضعيف انت لا تقول لي اكو بعض الناس ما ياكلون لحم لعله يكرهون اللحم مثلا حيث ما كنت تلاحظ أغلب الناس ماذا يحتاجون بلا إشكال علما إلى اللحم. فإذا أغلب الناس يحتاجون إلى اللحم بل هنا الشيخ الأنصاري في المناسب نرفع وجوب الاحتياط عنا ما دام عصر نوعي أكو غالبي نرفع ماذا عن الكل، لكن عن الأباريق ليش ترفع وجوب الاحتياط؟ ذات بعد شيء ربط وذات ما بي عصر نوعي. لذلك نعم لو لزم الحرج من جريان حكم العنوان المحرم الواقع. عنوان المحرم الواقع شنو هو؟ في مثال اللحوم مثلا ما الميتر، عنوان المحرم الواقع الميتر، شنو عن الميتر؟ لو لزم الحرج من جريان حكم الميتر شنو الاجتناب؟ لو لزم الحرج من جريان الاجتناب من ثبوت ذلك الحكم في خصوص مشتبهات غير المحصورة، في هاي مشتبهات غير المحصورة، مشتبهات هذا المحرم الواقعي، مشتبهات شنو؟ مشتبهات هذا اللحم. لو لازم حرج على أغلب المكلفين في أغلب الأوقات، كأن يدعى مثلا، أخذ مثال الشيخ الأنصاري يضرب مثال أن الحكم بوجوب الاجتناب عن النجس الواقعي مثلا تمثل بالنجس، أنا مثلت باللحم، مع اشتباهه في أمور غير محصورة، إيش يوجد؟ الحرج الغالبي. أمكن التزام ارتفاع وجوب الاحتياط، لكن وين؟ مو في كل شبه غير محصورة، ها؟ في خصوص ماذا؟ مسألة النجس المردد بين من؟ لاحظ هالموضوع فقط. لذلك يقول ماذا؟ أمكن التزام ارتفاع وجوب الاحتياط في خصوص النجاة المشتبه، لكن ما تقدر تقول لي لكن لا يتوهم، ما تقدر تقول لي لا يتوهم من ذلك، يعني من لزوم العصر في وجوب إشاعة عن النجس المشتبه، ما تقدر تقول لي أن هذا الحكم يضطرد اضطراد الحكم بارتفاع التحريف حتى وين؟ شبهة أخرى الذي ما يلزم من الاجتناب فيها عصر حرج، شبهة أخرى مثلنا في الخمر المشتبه بين مايعات غير محصورة، وفرض على أنه ماذا؟ تلك المايعات الاجتناب عنها، تلك المايعات الاجتناب عنها ماذا؟ لا يلزم منه العصر مثلا، شل ربع. أو المرأة المحرمة المشتبهة في ناحية مخصوصة، بعد ما نقدر نقول ما لازم ما دام الاجتناب عن النجس عصر غالبي وارتفاع وجب الاحتياط. إذن المرأة المحصورة بين واحدة من نساء ماذا؟ الدول الغربية، واحدة من عدن، أنا أدري ماذا رضيعتي هي هناك رضعة ماذا معي مثلا، بل هناك ماذا؟ هل يلزم من ترك تلك النساء عشر حرج علي؟ لا والله، لا تأخذ من الغربيات، أخذ منين؟ من الشرقيات. وما نقدر نقول هناك همات ما يجب الاحتياط، بل إلى أن شبه غير محصورة، وما إلى معنى هذا. لذلك يقول بليل، لكن لا يتوهم من ذلك اضطراد الحكم ارتفاع التحريم في الخمر المشتبه بين مايعات غير محصورة أو المرأة المحرمة المشتبهة في ناحية مخصوصة في الغرقلة إلى غير ذلك من المحرمات. نقطة، ولعل كثيرا ممن تمسك في هذا المقام، الشيخ همات يريد يوقع الصلح، يريد يوقع الصلح، والصلح خير، يريد يوقع الصلح، شي يقول لعل ذولا همات الناس الذي قالوا واستدلوا بهذا الدليل الذي قالوا على أنه ماذا لا يجب الاحتياط لأن عصره حرج، نظرهم مو إلى كل شبهة محصورة غير محصورة، هم همات الناس، ولعل نظر هذا الذي قال الشبهة غير المحصورة يلزم فيها عصر ما يلزم فيها الاحتياط، نظره همات علما مو إلى كل شبهة غير محصورة. لا، والرجال هم خطية، خانه التعبير، خانه التعبير، هو مناسب شي يقول بعض الشبهة وهم نظرات مقصودة، يعني شبهات معينة مثل النجس، ولذلك تشوف يمثلون ديما أصحاب ذول الدليل بالنجس، يقولون النجس المشتبه بين أفراد غير محصورة يلزم من الاحتياط عصر حرج، فتخذهم بعض الشبهة مو كل شبهة غير محصورة، إذا هيك مقصودهم شذول الدين ويانا ذول بالي شلاحظ شنو؟ يعني تلاحظ الحكم، يعني إذا لزم لا أصلاً هو شو يقول الدليل؟ إذا لزم العصر النوعي من الحكم، شلاحظ الحكم؟ هل الحكم لاحظه؟ بالحكم؟ من مطلق الأحكام. ما عدنا إحنا مطلق وجوب الاحتياط في كل شبه، ما عدنا دليل وجوب الاحتياط في كل شبه، ما عدنا احتياط. ما إذا هيك كلامك صحيح هو نقطة الخلل إهنا. أنه أنت في كل شبه غير محصورة عندنا فرد دليل على وجوب الاحتياط، هذا نقطة الخلل. الشرع فرد هذا باطل. إذا أطعي دليل واحد يقول اجتنب عن الشبه غير المحصورة، هيتشي كلامك صحيح دليل لما تقول، لكن المفروض كل وحدة موجب الاحتياط فيها شيء غير الموجب في الأخرى. فإذا تلاحظ كل موجب كل حكم هيتشي مستقل، تلاحظ كل حكم الدليل ويقول الحكم إذا لزم منه العصر، فأنت يكون تلاحظ كل حكم. ولعل كثيرا ممن تمسك، يريد يوقع الصوش، ممن تمسك في هذا المقام بلزوم المشقة أراد شنو؟ المورد الخاص، هذا مقصوده. كما ذكروا ذلك في الطهارة والنجاسة، مثلوا ذلك كما ذكروا ذلك أنه يلزم حتى الحرج من الاجتناب في طهارة والنجاسة، قالوا في طهارة والنجاسة يلزم من الاجتناب شنو؟ حتى الحرج. مثلوا بمثال في مورد خاص، فقصدهم ماذا؟ الموارد الخاصة، مو كل شبه غير محصول. إذا هيك كذولا ويانا ربعنا ذولا. هذا كله الجواب الثاني. الجواب الثاني طيب الشيخ الأنصاري يقول شنو دليلك بالله الثاني شنو هو؟ أريد أرد مرة الثانية دليلك شنو؟ كرر بالعجل، تقول الشبهة غير المحصورة شيلزم أسروح. أقول كافي كافي كافي كافي بعد كافي كافي لا تطول بعد. أنا أقول لا، ما يلزم عسر وحرج من لزوم الاجتناب في الشبه غير المحصورة. بجيب لي فرد مثال، بجيب لي فنك، جيب لي فرد مثال يلزم عسر وحرج ماذا من الاجتناب في الشبه غير المحصورة. يلا جيب لي مثال. وتقول على أنه أنا أعلم لحم في الدنيا قطعة لحم حرام، خو أكو جزماً أكو يوم أكو، أقول لك إيه أكو، لكن ما يجب الاحتياط من يابا من باب شرط منجزية العلم الإجمالي. إحنا عندنا ماذا؟ جميع الأطراف داخلة تحت محلل، قدم عندنا تحت محل الابتلاء قدم عندنا ذاك اليوم. إذا ما داخل لا أعلم بالتكليف منجز على كل تقدير. لعله الحرام ذاك الذي خارج عن محل الابتلاء، فما يتوجه إلي حينئذ تكليف منجز. فإذا كل شبه غير محصورة بعض أطراف خارج عن محل الابتلاء، مثل اللحم الذي موجود فيما في المحيط المنجمد الشمالي، المحيط المنجمد الشمالي شنو أوصل في يوم من الأيام؟ شكو عندي هناك؟ بس ما أروح أن أجمد أصلا هناك، أصلا ما أروح أنا هناك آمن، أصلا ما أبتلت ذاك أبدا، بس أنا خارج قم مبارك أطلع. فالمقصود إذن هناك ماذا؟ ما أروح أن أبدا. فكيف؟ أو مثلا أعلم بأنه إبريق بين الأباريق، بين الأباريق وإبريق ماذا؟ بيت السلطان، واحد من الأباريق محل التلائي بيت السلطان، شأنا شنو شو عليه من هذا؟ ما أروح بيت السلطان أنا، ما يخلوني أصلا. فالمقصود إذن على هذا الأساس الشبه غير المحصورة، بما أن أطرافها صارت كثيرة فبعضها حتما يخرج عن محل الابتلاء. فإذا خرج عن محل الابتلاء حينئذ حتى إذا كانت ماذا؟ هي محصورة لا يجب الاجتناب، فضلا عما إذا كانت غير محصورة. فإذا أغلب الشبهات غير المحصورة أغلبها بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء، فمن هالناحية لا يجب فيها الاجتناب. الذي يبقى ماذا؟ الذي كل أطرافه داخل تحت محل الابتلاء، الذي يبقى شيء قليل من الشبهات ماذا؟ غير المحصورة. جدد يبقى ما أدري 1% 2%، ولا يلزم من الاحتياط في ذلك البعض القليل عسر وحرج، لأن 98 سوينا لا يجب فيه الاحتياط، لأن بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء، المتبقى مقدار قليل. فإذا أريد أن نقول يجب الاحتياط في ذلك المقدار القليل، في ذاك الكثير فوقلت غير منجز من ناحية ماذا؟ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء وإن كان محصورة غير منجز، ويبقى القليل القليل فقليل بعد شنو؟ القليل قليل، فما يلزم من وجوب الاحتياط فيه عسر وحرج. فخنقول بمقتضى دليلك، دليلك هنا ما يمشي بعد، دليلك انه يمشي. نقول ذلك البعض القليل فلنقل بوجوب الاحتياط فيه. انت شو تقول؟ عصر غالبي نوعي. اقول لك بعد ماكو مفروض بعد ما موجود، لان هذه حينئذ ماذا؟ موارد قليله جدا. يقول هذا كله، هذا الرد الثاني. هذا كله مع ان ما ادري اثر هذه ولا، مع ان لزوم الحرج في الاجتناب عن الشبه. الشيخ قاعد يجاوب ماذا على منوال ما هو حاشي، هو سوى الشبه غير المحصوره شنو؟ فشيء واحد الى افراد، قدر الافراد ايش قد؟ 100. هو هيك يسوي مستدل الى افراد قدر 100، فيلزم حينئذ حرج نوعي هيك اغلبي من الاجتناب في مجموع 100. فالشيخ الانصاري يقول لك 98 فضل العشر بخص 100 بعد ماذا مو كثير، فبيلزم حينئذ حرج في اغلب الموارد بعد ما يلزم. هذا كله مع ان لزوم الحرج في الاجتناب عن الشبه غير المحصوره التي يقتضي الدليل المتقدم وجوب الاحتياط فيها. أفضل من الدليل المتقدم شنو؟ الدليل المتقدم يقتضي وجوب الاحتياط فيها شنو؟ لا، يقتضي وجوب الاحتياط فيها، وهو دليل حرام الواقع يضمن قاعدة ماذا؟ اشتغال يقين. يقول هذا مع أن لزوم الحرج ممنوع، أصلا نمنع حرج. ليش؟ ووجهه أن كثيرا من الشبهات غير المحصورة لا يكون جميع المحتملات مورد ابتلاء المكلف، فإذا كان هيك شيء بعد ما يجب الاحتياط في مثل هذه الشبهة حتى إذا كنا كانت محصورة، كما أوضحنا سابقا في بعض التنبيهات في الشبهة المحصورة. وبعد إخراج هذا عن محل الكلام 98 طلعناه، يبقى 2 من الشبهة غير المحصورة، فالإنصاف منع غلبة التعسر في الإجتماع. بعد نادي عسر في الإجتماع ما أقول أن بقى 2 بعد ها؟ لا لا، دليله ما يمشي، لأن هو تسوى هو على حساية الشيخ الأنصاري يكون هي. نلاحظ كل واحدة واحدة ذن الثنين نشوف على أنه يلزم عصره، نلاحظ كل واحدة بخص، لكن هو على حسايته، على حساية الذي قال نلاحظ الشبه غير محسوبة كل واحد إلى أفراد بقدر 100، في 100 يلزم عصره حرج، فهو في أكثر 100 يلزم عصره حرج. فهو شي جاوب الشيخ الأنصاري يقول أثناء سبعين فرعا وبقد 100 الثنين اللي في بقن بعد عصر غالي وبعد ما موجود. هو هكذا لا عشان يقرا ماذا؟ عدد افراد الشبهه. ليش لا اقرا في اغلب الشبهات اخراج شبهه؟ كشف الشبهات طلعناها 98 طلعت بقت واحد، ما زال عدد كبير عدد الناس. لا عدد عدد الشبهات وعدد الناس، احنا قاعد نقول عدد الشبهات. لا هو قال شنو؟ لا في الافراد وفي ماذا؟ في الافراد وفي الوقائع. هو هكذا هو قال يلزم عصر ماذا في اغلب الوقائع. هو هيك عبارته خبص، انا ما قاعد اقولها موجوده عبارته، وهكذا قال يلزم عصر ماذا في دليله هيك قال على انه افراد ووقائع. النوع اللي حافظ نوع الوقائع يعني اغلب الوقائع واغلب الاشخاص. الثالث الاخبار الداله، فالدليل الثالث على أنه لا يجب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة هذا الدليل، وهو أن يقال أنه هذا لعله شوية دقيق التفسير. نقول أنه عندنا دليلان، فرد دليل يقول كل شيء لك حلال، فرد دليل شي يقول يجب الاحتياط في الشبهة. ما تقول لي شو نسوي الذل الدليلية؟ ذل يتعارك الاثنين ناس، واحد يقول كل شيء لك حل، واحد شي يقول مثلا يجب الاحتياط في الشبهات. قف عند الشبهة جمعا بينهما، ما تقول لي شو نسوي؟ الأحسن بويا جمعا هيك شي خنسوي، نقول كل شيء لك حل ناظر علما إلى الشبهة غير المحصورة ويجب الاحتياط للمحصورة، انتهى بعد خلص الدليل سرى الدليل انتهى. فمحصل الدليل هذا أنه يوجد عندنا دليلان متعارضان، واحد يقول كل شيء لك حلال، واحد يقول على أنه ماذا يجب الاحتياط جمعا بينهما يجب احتياط الشبهات. نحمل كل شيء لك على العلامة على الشبهة ماذا؟ غير المحصورة. وذاك نحمل علامة على المحصورة. هذا الدليل نشوف جوابه شلون. الثالث الأخبار الدالة على حلية كل ما لم يعلم حرمته. شنو هو؟ كل ما كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام يدل على حلية كل ما لم يعلم حرمته. فإنها بظاهرها ذن الروايات وإن عمت الشبهة المحصورة. كل شيء لك حلال هم يعم المحصورة كما يعم غير المحصورة، لكن جمعا بينه وبين ذاك شو نسوي؟ المحصورة نطلعها نخليها وين المحصورة؟ في يجب الاحتياط. يقول بل فإنه فإنها بظاهرها وإن عمت كل شيء لك حلال سوي يحم ماذا؟ شبه غير المحصورة أيضا. شبه المحصورة هم يعمها ليش؟ لأن في الشبه المحصورة هنا أين إذا أتعدي يصدق على كل واحد. شنو؟ كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. ما أعرف أنه حرام فيشمل غير المحصورة ويشمل ماذا؟ المحصورة اثنين آتي. لكن المحصورة نطلعها ندخلها وين؟ في يجب الاحتياط حتى يصير جمع بين من؟ اين والا شلون تجمع؟ ما تقول لي شلون تجمع بين الدليل؟ فاذا على هذا الاساس تعم يعني فهذا ابتداء بعدين جواب يجي. الا ان مقتضى الجمع بينها وبين ما دل على وجوب الاجتناب بقول مطلق. ما دل على وجوب بقول مطلق عن شيء في كل شبهه. بقول مطلق عن في كل شبهه مثل قد عند الشبهه يجب احتياط الشبهه. مقتضى الجمع شو نقول؟ هو حمل أخبار الرخصة إعلام نحملها على غير المحصور. أخبار كل شيء لك حلال نحملها على غير المحصورة ونحمل أخبار إننا نعقد عند الشبه ويجب الاحتياط على المحصورة. يصير حينئذ جمع ماذا؟ بين الدليلين. هذا الدليل ماذا؟ الثالث. شوف أجوبت بالله شلون. الجواب الأول يقول إيه احشي بالله شو من أول احشي انت احشي أبو الدليل احشي خنشوفه ونوقفك شوية. قلت أكو عندنا دليل يوجب الاحتياط في الشبهة. شنو هو؟ قف عند الشبهة يجب الاحتياط. نقول لك أوقف كافي كافي كافي بعد لا تتنشي أكثر لا تحشي بعدين احشي. نقول لك على أنه احنا من أول قلنا قف عند الشبهة هذا ما احملنا عليه من إذا تبشرون مدري إرشاد مرة قلنا استحباب مرة قلنا وعشان هناك. هذا ليس هو المستند لوجوب الاحتياط. شنو المستند لوجوب الاحتياط؟ قلنا دليل الحرام الواقعي المنضم إليه قاعدة الاشتغال اليقيني. إذن بعد ما تقدر تقول لأجل أن أجمع بين كل شيء لك حلال وبين شنو وبين شنو قف عند الشبهة ما إلى معنى. قف عند الشبهة ليس هو المستند حتى تدخل في الوسط وتقول لأجل أجمع بينه وبين كل شيء لك حلال أحمل ذات كل شيء لك حلال على غير المحصورة وهذا على المحصورة. يا أبويا مستند الاحتياط وماذا هو؟ هذا دليل الحرام الواقع المنضم إليه قاعدة الاشتغال. فما أكو عندنا كل شيء لك حلال دليل ودليل ثاني مقابل له ماذا معارض له حتى نجمع بينهما. لا إلى معنى. هذا أولا. وثانيا حضرة جنابك شو احكي بعد شوية امشي بالله امشي. قلت وعدنا كل شيء لك حلال خنقول كل شيء لك حلال يشمل غير المحصور. أقول لك أوقف هم كافي شوي أوقف هنا شوي أوقف. شنو كل شيء لك حلال يشمل غير المحصورة؟ احنا مو قلنا كل شيء لك حلال ما يشمل موارد العلم الإجمالي مختص بموارد الشبهات بدوي تقدم عندنا تذكروني ولا قلنا اذا كل شيء لك حلال الشمل الشبه المقرونة بالعلم الإجمالي يلزم التناقض بين الصدر والذيل. الصدر شي يقول؟ يقول هذا حلال هذا حلال حتى تعرف انه حرام. شي يقول له؟ يقول لك لا الحرام تعرفه لا لا لا مو حلال وأنا المفروض أدري بينهما ثالث مردد، المردد حرام، فيلزم التناقض بين الصدر والزيت. إذا رأي يشوف الصدر يقول له سكب اثنين أكل، الزيت شي يقول، يقول لا الواحد الحرام من عدل لا تستكبر، لا تستكبر، لا لا ما يجوز. ليس التناقض أنا يمكن تطبيق على موارد العلم الإجمالي، وفي الشبه غير المحصورة يوجد علم إجمالي وما يوجد، يوجد علم إجمالي. إذن ما يمكن أن نقول أن كل شيء لك حلال، خنقول يبقى تحت شنو، خنقول كيفك هو شنو، خنقول يبقى تحت ماذا، الشبه غير ما تقدر تش أقول شيء يبقى تحته، الشبه البدوية فقط. إذا الشبه البدوية فقط أنت ما استفدت بالشيء، فدني جوابي الشيخ الأنصاري جمعهن وسواهن ماذا، جواب واحد. فالخلاصة الجواب الأول أنه ماذا، مستند لوجوب الاحتياط ليس هو، قف عند الشبه. حتى تقول جمع بينه وبين كل شيء لك حلال، إن قول كل شيء لك حلال يشمل غير محصورة، وهذا يشمل المحصورة. وثانيا كل شيء لك حلال ما إلى قابلية أن يدخل تحت الشبه غير المحصورة، لأن ما يشمل موارد العلم الإجمالي، لأنه يلزم المناقضة بين الصدر وبين الذيل. لذلك يقول وفيه أولا إن المستند في وجوب الاحتياط في المحصور، نعرف شو المحصورة، هو اقتضاء دليل نفس الحرام المشتبه. لذلك نتعلق ديما الاقتضاء، اقتضاء لذلك عن شنو لذلك، يعني لوجوب هو اقتضاء دليل نفس الحرام المشتبه، لذلك يعني لوجوب الاحتياط بضميمة حكم العقل، يعني اشتغال يقيني سبع الفراغ اليقيني. فدليل الحرام الواقع المنظم الى قاعة الاشتغال سبب علما لوجوب الاحتياط، مو دليل قف عند الشبهة. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني، وقد تقدم بما انا جعلت ثاني، هو ما جعل ثاني، وقد تقدم بما لا مزيد عليه ان اخبار حل الشبهة لا تشمل صورة العلم الإجمالي بالحرام مختصة بالبدوية، فما تقدر تقول يبقى تحت كل شيء لك حلال الشبهة ماذا غير المحصورة، ما يصير، لأن هو علم إجمالي يلزم تناقض بين الصدر والذهن. وثانيا اللي هو أنا على ترتيب الصار، ثالثا نرجعه إلى يوم السبت بحوله وقوته عز وجل، والحمد لله رب العالمين.